أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري للدكتور جميل عبد الله المصري الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. هذا الكتاب في الأصل رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث إلى قسم التاريخ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ونال بها درجة الدكتوراه العالمية بمرتبة الشرف الأولى عام 1399 هجري 1979 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الإهداء إلى من أمدتني بفيض من حنانها وعطائها ودعائها في أثناء مسيرتي الطويلة، إلى والدتي، أهدي هذا البحث وفاء لها واعترافا بما قدمته لي ولا تزال، وإلى والدي اعترافا بدوره وتقديرا لفضله. شكرا وتقدير. لا يفوتني أن أذكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار في معرض كتابي هذا، فقد تواردت علي إرشادات فضيلته في أثناء مسيرتي الطويلة التي استغرقت 4 أعوام، وتوالت علي كلماته المشجعة التي منحتني دفعات نحو الأمام، وقد احتمل العبء الكبير واطلع على كل صغيرة وكبيرة كتبتها، وكانت تعليقات فضيلته موضع اهتمامي، وكم فتحت أمامي من مجال كان مغلقا، وكم ردت إلي نشاطي بعد كد عظيم. كل ذلك مكنني من تجشم الصعاب، فعملت جهدي وإرشادات فضيلته رفيقة دربي وتشجيعه يستحثني للعمل حتى وصلت إلى نهاية البحث الذي أرجو أن يكون بداية للتوسع في بعض نقاطه الغامضة لاستجلائها وكشف غموضها بما يتيسر من مراجع ومصادر وكشوف في المستقبل إن شاء الله. ولا أملك أمام فضائل أستاذي الدكتور محمد الطيب النجار إلا أن أسدي إليه الشكر الجزيل. حفظ الله فضيلته والدا عطوفا وأستاذا قديرا، وجزاه الله عني خير الجزاء. ولا يفوتني أيضا أن أوجه الشكر لأصحاب الفضيلة الذين شاركوا في مناقشة البحث وزودوني بآرائهم القيمة التي راعيتها عندما أعدت كتابة البحث تمهيدا لطباعته ونشره، وهم السادة: 1- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المقصود نصار، 2- فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف علي يوسف، 3- فضيلة الأستاذ الدكتور علي حسني الخربوطلي. المقدمة. الأفكار الناتجة عن العقيدة هي أساس الحقائق التاريخية القائمة على الحركة المستمرة التي لا تتوقف، ومهما قيل في أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في تسيير حركة التاريخ، فإن الواقع يثبت أن هذه العوامل تبقى مشلولة أمام إثارة تفكير الناس حول دوافع هذه الحركات وعوامل سيرها والجهة التي سارتها. وقد اهتم القرآن الكريم بفكر الإنسان وأوضح أن هذا الفكر لابد له من وقائع ومن معلومات سابقة ووقائع يبني عليها وينتج منها. فمن ناحية العقل دلل القرآن كثيرا على أهميته وذكره في كثير من آياته البينات، كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وعن المعلومات السابقة بيّن القرآن أثرها في فكر الإنسان منذ خلق الله آدم أبا البشر وعلم آدم الأسماء كلها. وعن الوقائع قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ وكان تخرج العلماء المسلمين في أسلوبهم قرآنيا في مختلف المجالات. خذ القصة في أسلوب القرآن الكريم، إنه يعرضها من جوانب مختلفة تتراءى لغير المتثبت أنها متناقضة أحيانا، وهي في واقعها تعطي الصورة الواضحة المتكاملة إذا دقق فيها من جميع وجوهها. وتاريخنا دراية أولا ثم رواية ثانيا، تماما كالحديث الشريف وبعض القواعد التي أقرها علماء التاريخ الحديث وضعها الأئمة منذ قرون عديدة للتوصل إلى الحقيقة في الحديث. فانتهج معظم مؤرخين أسلوب المحدثين ورواياتهم التاريخية في معظمها إن لم تكن كلها روايات صحيحة، تعطي كل رواية وجهة نظر معينة لزاوية معينة من الحقيقة التاريخية أو من الصورة التاريخية الكاملة. فإذا وجدت هذه الروايات الباحث الناقد استخلص من بين ثناياها الصورة المتكاملة الجيدة الحقيقية. ومن هنا فالمتصدي لدراسة التاريخ الإسلامي لابد له من التزود بالقرآن الكريم وبثقافته الواسعة ونظرته الشاملة للإنسان والكون والحياة وما قبل الحياة وما بعدها. وأي باحث ابتعد عن هذه الثقافة لا يتمكن من إعطاء الصورة الحقيقية للتاريخ الإسلامي، وخاصة صورة القرن الأول الهجري، قرن الجيل القرآني الصحيح. فالحوادث التي ظهرت عنيفة مضطربة خلال هذا القرن لا تعطي الباحث الصورة الحقيقية للمجتمع الإسلامي. إذا تناول أيا منها على انفراد ذلك المجتمع الذي كان يسير بخطى حثيثة متقدمة نحو الاستقرار الفكري والسياسي والاجتماعي بعد ثورة الإسلام الفكرية التي قلبت أوضاع العالم آنذاك، وقام كل ذلك على أكتاف جماعة أدركوا القرآن الكريم وتحملوا العبء الكبير في الدعوة. ذكر المؤرخون كثيرا من أسمائهم وأعمالهم وبطولاتهم، بحيث لم تمر فترة من فترات التاريخ الإنساني زخرت بأسماء وبطولات وأعمال كتلك الفترة، الأمر الذي أدخل الروعة والاضطراب والحسد في قلوب القوى المناهضة للإسلام، فاندفعت تحاول جاهدة في صراعها للبقاء مستغلة العقل والمنطقة في تبرير انحرافها، واستعانت بالثقافات المختلفة والفلسفات الكثيرة للتسلل إلى المسلمين وتسريب أفكارهم المسمومة وعقائدهم المحرفة عن طريق الإسلام نفسه. ومن هنا كان القرن الأول الهجري مسرحا عظيما لفتن وحروب أهلية خطيرة لا يدرك محركها إلا من تمعن وتمحص وحقق. فكانت خطوتي الأولى الشاقة نحو هذا البحث هي أنني أخذت بدراسة ذلك القرن من مختلف وجوهه وبدون تحديد، حتى تكونت لدي صورة تكاد تكون واضحة عن التيارات الفكرية لأهل ذلك القرن من مختلف أفكارهم ونحلهم. ومن الحق أن أذكر أن صلتي الشخصية بهذا الموضوع ترجع إلى الفترات الأولى من عمري عندما بدأت أتساءل عن سبب نكبة العرب في فلسطين التي حدثت ولما أتجاوز 5 من عمري، حيث الألم والحزن والغربة قد سرت في جسمي منذ الصغر، وعندما بدأت دراسة الابتدائية في المدارس التبشيرية النصرانية. فالنكبة والغربة والتعليم الابتدائي في أواسط النصارى وأنظمتهم، كل ذلك ولد في نفسي الرغبة لأن أتتبع أثر هؤلاء في الإسلام، وخاصة عندما تعمقت في دراسة القضية الفلسطينية وأدركت كيف استطاعت القوى الاستعمارية والصهيونية إخراجها من إطارها الصحيح الإسلامي إلى الإطار القومي العربي، ثم الخروج بها إلى الإطار الإقليمي الضيق الواهن. ومهمة البحث في أثر أهل الكتاب ليست بالسهلة ولا باليسيرة بالنظر لطول الفترة، فهو ينتظم قرنا من الزمان وتمتد جذوره إلى ما قبل الإسلام بقرون، ثم إلى ما بعد القرن الأول بثلث قرن تقريبا، هذا أولا. وثانيا بالنظر لقلة ما وصلنا من كتب ومعلومات عن هذا الموضوع باستثناء عصر النبوة، وبالإضافة لذلك فإن هذا الموضوع شائق وشائك، شائق من حيث أنه يحوي كثيرا من العناصر المثيرة لاهتمام الباحثين، وشائك من حيث أنه يمس أمورا فائقة الحساسية ويفرض على الباحث نوعا من الصراحة الموضوعية الخالصة. وهذه وإن كانت مطلوبة في كل الأحوال، إلا أنها في بحث موضوعه اليهود والنصارى تعتبر ضربا من الفروض القاسية والقيود الشديدة التي يفرضها الباحث على نفسه، فضلا عن التنبه واليقظة لكل كلمة حتى لا يقع الباحث في منزلق الانسياق وراء هوى الذات. فتطلب مني هذا البحث مشقة عنيفة وحملني أعباء مضنية ومتاعب مرهقة واقتضاني سياحة طويلة في كتب التاريخ والأدب والفقه والتفسير والحديث وتراجم الرجال لتلقط المعلومات المبعثرة في ثناياها وتتبعها، والذي زاد الأمر صعوبة أن هذه الكتب في معظمها غير مفهرسة ولم تكتمل فيها الدراسة، فاحتاج الأمر إلى كثير من الصبر والأناة، فكان يتحتم علي أن أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لكي أظفر بسطر أو سطرين، وقد أقرأ كتابا بأجمعه فلا أخرج منه بشيء يتعلق بالموضوع الذي أعالجه، ككتاب أخبار الزمان للمسعودي، وفي معظم الأحيان أجده يكرر المعلومات التي اطلعت عليها نفسها، كما حدث في مخطوطة المقفي للمقريزي ومخطوطة عقد الجمان وكتب الذهبي والأنساب الكثيرة وتراجم الرجال المختلفة. ولا يعني هذا الاستهانة بمصادرنا، فهي في غاية الأهمية إن أحسننا استثمارها واستقطارها، لأنها لا تفصل بين فروع الثقافة في زمن لم يعرف التخصص، فهي قابلة لأن تزودنا بالمعلومات الأولية لكل ما نريد بحثه. ومن هنا أيضا جاءت قائمة المراجع والمصادر كثيرة ومتنوعة كنت أتجول خلالها علي أجد جديدا، بعد أن كان جل اعتمادي أولا على القرآن الكريم وكتب السيرة والطبقات، ثم على الطبري والبلاذري وابن حزم. وبعد أن استوعبت هذه المصادر جيدا، بدأت في السياحة بين الكتب الأخرى التي شملت كتب التاريخ والأدب والفرق والتفسير والحديث والعهد القديم والجديد، ثم اطلعت على ما استطعت الحصول عليه مما يختص بموضوعي من كتب حديثة ومترجمة إلى العربية والإنجليزية، فلم يفتني بذلك الاطلاع على ما كتبه المستشرقون حول هذا الموضوع. كل ذلك أخذ مني جهدا كبيرا، زاده شدة وجودي في بلدة بعيدة عن المكتبات العامة، مما اضطرني للسفر مرارا عديدة، وحملني الكثير الكثير مما لا يخفى على الباحثين في أي مجال من مجالات العلم. ولما رأيت قائمة المراجع والمصادر كثيرة أسقطت منها الكثير دون أن أغفل ذكرها في حواشي الصفحات. وقد قسمت كتابي إلى 4 أبواب، مهدت لها بفكرة عن مفهوم أهل الكتاب كمصطلح إسلامي وعن وجودهم في جزيرة العرب قبل الإسلام، وتحدثت في الباب الأول عن أهل الكتاب وحكومة الرسول في المدينة المنورة، تتبعت فيه أثرهم منذ ظهور الدعوة الإسلامية في مكة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وفي الباب الثاني تحدثت عن أهل الكتاب وعهد الخلفاء الراشدين، وقسمته إلى فصلين، أبرزت فيها أثر أهل الكتاب في تعاونهم مع أعداء الدولة الإسلامية في الخارج وفي إثارة الفتن في الداخل. وفي الباب الثالث تناولت أثر أهل الكتاب في نشوء الفرق الإسلامية وقسمته إلى 3 فصول، بينت في الفصل الأول التيارات والمدارس الفكرية لأهل الكتاب التي سبقت الإسلام وواجهت المد الإسلامي، وتناولت في الفصلين الثاني والثالث أثرهم في نشوء فرقتي الشيعة والخوارج وتطورهما. وقد احتاج هذا الباب إلى جهد أكبر من غيره لتغلغل جذوره في الماضي وتوزعه بين مختلف أنواع المعرفة بما فيها الفلسفة والتصوف والطب والفقه والعلوم الأخرى. وأما الباب الرابع فقد قسمته إلى فصلين، بينت في الفصل الأول أثر أهل الكتاب في البناء الاجتماعي للدولة الأموية، وأبرزت أثرهم في إذكاء العصبية القبلية واستثارتها من مكامنها عند العرب، كما بينت إسهامهم في إرهاصات الشعوبية، مستغلين حداثة إسلام الموالي وتراثهم الفكري القديم وقلة معرفة الكثير منهم بالعربية وأساليبها، فتوصلوا إلى أهدافهم مستخدمين أسلحة العلم وبخاصة الطب والغناء والشعر الذي كان ذا مكانة خاصة في نفس العربي وفي إثارته، وهو وسيلة الإعلام القوية آنذاك. وتحدثت في الفصل الثاني عن دور أهل الكتاب في الفتن التي قوضت الدولة الأموية، وتوصلت إلى 3 أمور اعتبرتها حقائق. أولها أن أثر أهل الكتاب لا يمكن نكرانه في هذه الفتن، وثانيها أن أثرهم في تقويض الدولة الإسلامية الأموية لا شك فيه، وثالثها أن الأحداث التي وقعت بساحة الدولة الإسلامية لعب فيها أهل الكتاب مع غيرهم من العناصر الثانوية المانوية والزردشتية دورا كبيرا بالتسلل إلى مختلف الأحزاب السياسية العربية مستغلين التناقضات بينها ليزيدوها حدة وخطورة على كيان المجتمع الإسلامي. وبعد، فإني أرجو أن أكون قد صورت أهل الكتاب تصويرا يطابق الواقع في القرن الأول الهجري، والكمال لله وحده، والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يلهمنا به العبرة والموعظة الحسنة، فندرك أخطاء الماضين ونتجنبها ونتمسك بحسناتهم معتصمين بحبل الإسلام المتين مستظلين بلوائه. عمان في 8/7/1978 ميلادي، 4 شعبان 1398 هجري. تمهيد. أولا، مفهوم أهل الكتاب. للإسلام مفاهيمه ومصطلحاته الخاصة التي لا يشاركه فيها غيره في مختلف المجالات الدينية والإدارية والاقتصادية والسياسية والحربية، الأمر الذي أفاد اللغة العربية وأغناها. وأهل الكتاب أحد هذه المفاهيم التي اختص بها الإسلام، وردت في مواضع عدة من القرآن الكريم، قصد بها اليهود والنصارى. وعندما يتحدث الإسلام عن الكتاب لليهود فإنه يقصد التوراة، وهي الأسفار الخمسة: التكوين والخروج واللاويين والعدد أو العدد والتثنية. وعندما يتحدث عن الكتاب للنصارى فإنه يشمل التوراة والإنجيل، والإنجيل لفظة يونانية إيونجيلفوم بمعنى البشارة، عربت على صيغة عربية فصحى قبل نزول القرآن الكريم. وقد وردت كلمة الكتاب في السور المكية والمدنية بمعنى التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، والآية الكريمة: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، تشمل هذه المعاني. ويريد بالذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى. وفي قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الأحزاب هم اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب. وفي قوله سبحانه وتعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الكتاب التوراة. وكذلك في قوله سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، أعلن أنه كان فيهم التوراة. وعندما تحدث سبحانه عن اليهود والنصارى أنهم تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم لاختلاف من سبقهم، عبر عنهم بالذين أورثوا الكتاب في قوله جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وأعلن الإسلام تسمية اليهود والنصارى أهل الكتاب صراحة في عهده بمكة، فقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وفي الآية إشارة إلى أن أهل الكتاب اصطدموا بالإسلام من أول ظهوره، وإن منهم من كان متميزا في ثقافته ومعارفه الدينية بحيث كان أهلا للرجوع إليه واستشهاده في أمر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة وحي الله، وإن هذا الفريق لم يكن نكرة بل كان موضع اعتماد وثقة أهل مكة والعرب ومرجع استفتاءاتهم في الأمور والمعارف الدينية والدنيوية.

ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولما كانوا يحاولون صد من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل سبحانه: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، كما بين سبحانه لجاج اليهود وحجاجهم ومكابرتهم، فقال جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ودعاهم للإيمان بالإسلام مجتمعين في قوله سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين لهم كثيرا مما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروه على الله، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وأشار سبحانه إلى تحالف من كفر منهم بالإسلام مع المنافقين، فقرر القرابة بينهم إلى درجة الأخوة بقوله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. كما وضح سبحانه أن الكفار منهم والمشركين سواء بسواء في الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية بقوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن هنا جاءت دعوة الإسلام لمقاومتهم وقتالهم كالمشركين، فقال سبحانه مخاطبا المسلمين: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكنه خصهم بالذكر وميزهم عن المشركين في بعض المعاملة، فأباح طعامهم وشرابهم للمسلمين كما أباح المحصنات من أهل الكتاب، فقال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما المجوس وهم الذين تأثروا بأهل الكتاب واحتوت عقائدهم على كثير من أفكارهم كمذهب ماني المتنصر والمتأثر باليهودية، فقد ألحقهم الإسلام بأهل الكتاب من ناحية الجزية لقوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، كما كتب لملك البحرين لما استجاب للدعوة الإسلامية: ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية، وكتب إلى مجوسي هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أخذت منهم الجزية، وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، فاتفق الفقهاء تبعا لذلك على أن المجوس ليسوا أهل كتاب، كذلك ألحق السامرة والصابئة بأهل الكتاب في المعاملة كأهل ذمة بشرط أن يوافقوا اليهود والنصارى في أصل عقيدتهم. ثانيا، أهل الكتاب عند ظهور الإسلام. اليهود، أطلق الإسلام هذا الاسم على اليهود، واسما آخر هو بني إسرائيل، في حين أطلقوا على أنفسهم اسما آخر هو العبرانيين، الذي كان يطلق على طائفة كبيرة من القبائل في شمال شبه الجزيرة العربية وفي بادية الشام في نحو 1000 قبل الميلاد وفيما قبل ذلك، وكانت العبرية آنذاك لغة أهل فلسطين، الكنعانيين وغيرهم من الأقوام العربية في المنطقة. ولما حاول اليهود ربط أنفسهم بالعبرية كانوا يقولون عنها إنها لغة كنعان، ثم انطوت العبرية الكنعانية في الآرامية التي غلبت على القبائل جميعا بين فلسطين وسوريا والعراق، فأصبحت كلمة عبري تشمل جميع الآراميين وكلهم عرب نزحوا من موطنهم الأصلي في جزيرة العرب قبل أن يكون لليهود وجود. وقد أطلقت توراة اليهود المحرفة كلمة عبري على إبراهيم أبي الأنبياء الذي ليس بينه وبين اليهودية أي ارتباط بنص القرآن القاطع. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأما بنو إسرائيل فأطلقت على أبناء يعقوب ابن إسحاق أبو الأسباط التي تألف منها ذلك الشعب، فكون أبناء يعقوب 12 جميعا بني إسرائيل. وأما مصطلح يهود فقد اعتقد البعض أنهم سموا بذلك نسبة إلى يهوذا رابع أولاد يعقوب، وكان يعقوب على زعمهم قد قدم يهوذا على سائر إخوته فأصبح سيدهم وتولى أمرهم فلم يذعنوا له جميعهم، فأطلقت لفظة يهوذا على أولئك الذين رضوا بأن يكونوا تحت لوائه من أبناء أبيهم يعقوب. وهذا لا يتفق مع الحقائق التاريخية، فإن تسمية يهود ظهرت بعد وجود مملكة يهوذا التي اشتق منها اسم يهود، فتسمية يهود نسبت إلى مملكة ومنطقة يهوذا من 931 إلى 586 قبل الميلاد، فهي تسمية متأخرة لا صلة لها بيهوذا ويعقوب اللذين عاشا في القرن السابع عشر قبل الميلاد، فهي في حقيقتها تدل على اسم رعايا دولة يهوذا في عهد الاحتلال الفارسي، ثم أطلقت بعد ذلك بقرون على كل من يعتنق اليهودية. ويذكر ليلنتال الكاتب اليهودي الأمريكي في كتابه What Price Israel أن كلمة اليهودية لم تستعمل قبل ظهور المسيحية، وكانت تحل محلها كلمة العبريين أو الإسرائيليين، وأن الناس الذين اعتنقوا الديانة اليهودية كانوا مختلطين بغيرهم من الأجناس الأخرى. فلفظة يهود أعم من بني إسرائيل، لأن كثيرا من أجناس العرب والروم وغيرهم دخلوا اليهودية وليسوا من بني إسرائيل، فأطلق الإسرائيليون وأهل يهوذا هذه اللفظة على أنفسهم وعلى كل من دخل في ديانتهم تمييزا لهم عن غيرهم ممن ليس على هذا الدين، وهم الغرباء أو الجويم جمع جوي. وقد برع الأحبار في تحريف هذا الدين فألبسوه لباسا عنصريا متعصبا أرجعوه إلى إبراهيم عليه السلام وهو بريء، ثم حرفوا العقائد الموسوية ووجهوها الوجهة التي أرادوها لها، فاستطاعوا إقناع عامة اليهود بأن ما ورد في التوراة مثلا من وصايا تأمر بحب الغريب واحترام حقوقه لا تعني الغريب عن اليهود، وإن يوحوا لهم بعاطفة بغض فطري لكل ما هو غير يهودي. ولما جاءهم المسيح عليه السلام وحاول كشف خداعهم ودعاهم للهداية، عمل هؤلاء على تشويه سمعته وسمعة أتباعه برميهم بأفظع التهم وتأليب الحكومات والهيئات ضدهم، كما برعوا في الدس والتحريف، ومن أمثلة ذلك ما ألصقوه بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فقد صوروه جبانا تنزه نبي الله عن ذلك، فهو يقول لزوجه سارة على زعمهم يقتلونني ويستبقونك، بل إن في النص بعد ذلك ما يجرد إبراهيم من رجولته فضلا عن إبائه وعظمته كنبي ورسول، فجعلوه ديوثا على أهله يعيش من ريعهم وينعم بثمن امرأته، فزعموا عن فرعون فصنع لأبرام خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. وتكرر التوراة المحرفة القصة في أرض بئر السبع ملك جرار أو ملك جرار، فقضت معه ليلة، وأيضا مثل ما قدم الفرعون المصري لإبراهيم الخير بسبب امرأته أخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم ورد إليه سارة امرأته. وفي التوراة هذا استرسال في قصص طويل يبرز من خلاله مختلف جوانب الالتواء والأنانية كنماذج الدس والخديعة والتسلق والتصيد ليبرروا تصرفاتهم، يظهر ذلك في قصة عيسو ويعقوب. اليهود في شبه جزيرة العرب. كان اليهود كلما أمعنوا في الفساد اشتدت عليهم المحن وتتابعت، فمن غزو الآشوريين بقيادة سرجون الثاني وقضائه على دولة إسرائيل السامرة في شمال فلسطين سنة 722 قبل الميلاد، والسبي البابلي الصغير إلى غزو الكلدانيين بقيادة نبوخذنصر وقضائه على دولة يهوذا في الجنوب عام 586 قبل الميلاد، والسبي البابلي الكبير إلى المحن التي عانوها في ظل الحكم السلوقي وتأرجحهم بين الحكم السلوقي في الشام والبطليموسي في مصر إلى مجيء الرومان سنة 64 قبل الميلاد واحتلال بومبي لسوريا والقدس. وقد تأرجح حالهم أيام الرومان، ففي عهد قيصر من 49 إلى 43 قبل الميلاد كان اليهود يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وبحكم كهني ذاتي، وفي زمن أنطونيوس وأكتافيوس عينا هيرودوس ملكا على يهوذا والجليل سنة 39 قبل الميلاد حتى وفاته سنة 4 قبل الميلاد، فأعيد بناء الهيكل، ولكن اضطرب حالهم بعد وفاته لتدخلهم في الفتن وإثارتهم لها، فقد فجروا ثورة تمكن تيتوس ابن الإمبراطور وأسباسيان من القضاء عليها سنة 70 ميلادي، ودخل بيت المقدس وأوقع مذبحة باليهود وخرب هيكلها وأزاله من الوجود تماما بحيث لم يعد يهتدي الناس إلى موضعه، وقد سيق الأحياء الباقون عبيدا، ولكنهم عادوا إلى جمع شملهم ونصبوا لهم حاخاما عاما جديدا وأعادوا تكوين مجلس حكمهم السنهدرين، ووثقوا الروابط بينهم وبين جالياتهم المنبثة في أنحاء الأرض، فقاموا بمحاولة أخرى سنة 115 ميلادي في عهد الحاخام أكيبا ويسمونه أبا السنة التلمودية أو السنة التلمودية، فذبحوا 200,000 من المسيحيين في ليبيا وحدها و140,000 في قبرص بين مسيحيين ووثنيين حقدا وانتقاما. وفي عهد هادريان من 117 إلى 138 ميلادي أشعلوا ثورة جديدة بقيادة باركوبا ومعناه ابن الكوكب، الذي ظلل اليهود مدعيا أنه من السماء كالكواكب ليخلصهم من عبودية الروم، فاعتبروه المسيح المنتظر وقاتلوا قائد الرومان روفوس حرب عصابات من 132 إلى 135 ميلادي، حتى جرد عليهم الرومان حملة اجتاحت مواقعهم وأحرقت قراهم، وحول هادريان مدينة بيت المقدس إلى مستعمرة رومانية وحرم على اليهود سكنها وبدل اسمها إلى إيليا كابتولينا وأسكنها جالية رومانية ويونانية، وأقيم في مكان الهيكل معبد للإله الوثني اليوناني جوبيتير. وقد قتل الرومان عددا كبيرا منهم وسبوا النساء والأطفال وبيعوا بأبخس الأثمان، وبعث إلى روما بكثير من الأسرى وغذوا بلحومهم أسود الملاعب. فاتجه اليهود لأسلوب آخر لتجميع أنفسهم، فأعيد تشكيل السنهدرين في طبرية وافتتحت المعابد والمدارس، وانتقل مركز الثقل اليهودي من فلسطين إلى غيرها، كما شردهم قسطنطين من 306 إلى 337 ميلادي بعد أن اعتنق النصرانية، فنفى أحبارهم سنة 327 ميلادي، وجعل زواج اليهودي من مسيحية جريمة يعاقب مرتكبها بالإعدام، وأخذت الكنيسة المسيحية تضطهدهم اضطهادا شديدا لما لقيته المسيحية على أيديهم من قسوة وما وجهوه إليها من تحقير واختلاق، وألغى ثيودوسيوس الثاني الحاخامية الفلسطينية. وفي سنة 425 ميلادي حلت الكنائس المسيحية اليونانية محل المعابد والمدارس اليهودية. وفي أثناء ذلك تمكن اليهود من التسلل في جسم الدولة الفارسية وفي نواحيها الفكرية، ففي زمن كورش تزوج امرأة منهم وارتفعت عنده، فطلبت منه عودة بني إسرائيل إلى فلسطين، فأذن لمن رغب بالعودة، وإن كان ذلك منه تدبيرا سياسيا قصد منه أن يكون له عملاء في بلاد الشام، واعتبره اليهود مسيحهم وعظم عندهم شأن دانيال، ففوض إليه سياسة ملكه. وأصبح اليهود أعوانا للفرس، فساعدوا قمبيز في فتح مصر، ولعبت نساؤهم دورا كبيرا في سياسة المملكة الفارسية، فكان دور يهوديت ثم دور إستير التي حكمت صديقها اليهودي مردخاي في الملك زمن زوجها كسراكسيس وهو أرطخشنت الثاني. وتغلغل اليهود هذا في الدوائر العليا جعلهم يظهرون وكأنهم أعوان الفرس وعملاؤهم، وهم في الواقع كانوا يستخدمون السياسة الفارسية لتحقيق أغراضهم، فازداد ثراؤهم في الإسكندرية على سبيل المثال، الأمر الذي زاد من حدة العداء في المستقبل بين المسيحية واليهودية. واعترف الفرس بالأجزيلارك زعيم الطائفة اليهودية وأجلوه، وأنشئت مدارس للتعليم العالي وأضحى علماؤها، وقرارات كواهنها الدينية موضع الإجلال في جميع أنحاء فارس. فتمكن اليهود بدورهم أن يشيعوا أن الفرس من ولد إبراهيم عليه السلام، وتمكنوا في ظلهم في بابل أن يجمعوا تعاليم ومبادئ الفريسيين في كتاب سماه الحاخام يهوذا هاناسي، الذي أطلقوا عليه الحاخام المقدس المشنا. والمشنا كلمة عبرية تنطق مشنا أو مشنا، ومعناها المعرفة، ولكن للربانيين اعتقاد خاص فيه، وهو أنه سنة عن موسى عليه السلام أوحى بها الله إليه أثناء الأيام الأربعين التي قضاها في طور سيناء، وأمره ألا يكتبها وأن يبلغها شفويا، ولهذا فهي تعرف بالتوراة الشفوية، وقد سميت المشنا بمعنى المثنى والثاني بالنسبة إلى التوراة المكتوبة. وقد ظل المشنا يتناقل شفها حتى عهد يهوذا هيناسي الذي جمع المشنا وكتبه، وفي ستة أسفار تسمى سيداريم أي أحكام، والغرض منها إيضاح وتفسير ما التبس في شريعة موسى وتكلمتها على حسب ما يدعون. والأسفار الستة: 1 الزراعة زراعيم، 2 الأعياد الموعد، 3 النساء ناشيم، 4 ضمان الضرر نزيقين، 5 الوقف قداشيم، 6 الطهارة طهارات. وجاء بعد يهوذا هاناسي العديد من الحاخامات قاموا بتهذيب المشنة والإضافة إليها أو التحسين فيها والشرح، وعرفت هذه الشروح والإضافات باسم جمارة بابل وجمارة أورشليم، ويعود تاريخ جمع جمارة أورشليم إلى عام 400 ميلادي، في حين يعود جمع جمارة بابل إلى عام 500 ميلادي. والمشنا مع شرح جمارة بابل يسميان تلمود بابل، في حين أن المشنا مع شرح جمارة أورشليم يسميان بتلمود أورشليم، والتلمود مصدرها العبري لمد، ومنها تلميد بمعنى تلميذ في العربية، لأنه يعلم الفقه والدين وتفسير التوراة، وهو عبارة عن جزئين المشنا والجمارة، ويحوي عدة أبحاث في شؤون العقيدة والشريعة والتاريخ وما إلى ذلك في 63 سفرا. وقد أصبحت اليهودية التلمودية لا تمت بصلة إلى شريعة موسى عليه السلام، تفيض نصوصها وحشية وعنصرية وحقدا على العالم كله، ثم ابتعدت أكثر بعد أن أعاد عزرا كتابة التوراة الثانية، وهي تختلف كل الاختلاف عن الكتاب السماوي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. واستمرت فتن اليهود، فاستمر قياصرة الروم في اضطهادهم، ففي عهد فوكاس من 602 إلى 610 ميلادي ثاروا في أنطاكيا، فأمر القيصر بتنصيرهم ولو بالإكراه، وقتل بعضهم وشرد الآخرون. ولما هاجم الفرس بلاد الشام واحتلوها ساعدهم اليهود وانتقموا من النصارى شر انتقام، فقد ابتاعوا من الفرس السبي النصارى الذي تراوح عدده بين 80 و90 ألفا وذبحوهم، وأشعلوا النار في جميع كنائس النصارى ومن بينها كنيسة القيامة، الأمر الذي جعل هرقل ينتقم منهم انتقاما ذريعا بعد انتصاره على الفرس عام 628 ميلادي، فطرد من كان بالقدس من اليهود وحرم عليهم سكناها وشرد بقيتهم من فلسطين. وأثناء هذه الأحداث كانت شبه الجزيرة العربية مقصد عدد كبير منهم بما عرف من سكانها من طيبة واحترام للأجنبي وحماية للضعيف رغم حياتها القبلية، فسارع اليهود بالهجرة إليها كلما شعروا بخطر يهددهم، فكانوا ينزلون في رحاب إخوانهم الذين سبقوهم آمنين شر أعدائهم، وقد فصلت بينهم مفاوز الصحراء، وليس من المستبعد أن تكون شريعة موسى عليه السلام قد وصلت ودخلت الجزيرة زمن موسى عليه السلام نفسه. فدخل اليهود أرض الحجاز وسكنوا يثرب وتيماء وخيبر وفدك ووادي القرى وتبوك ومقنة وأيلة وبني كندة، حيث أصبحوا هناك من ذوي الثراء، كما تهود عدد من عربي هذه الأماكن، الأمر الذي جعل بعض المؤرخين يذكرون أن أصل يهود بلاد العرب عرب تهودوا. واستبعد ويلفينستون أن يكون بمكة والطائف غير الوثنية لبعدها عن موطن اليهود، والواقع أنه كان بمخلاف الطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ويثرب فأقاموا بها للتجارة، وبقي هؤلاء على يهوديتهم، ولما دخلت الطائف الإسلام وضعت عليهم الجزية، ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف. وقد أقام اليهود الأطام في الجزيرة وخاصة في يثرب، ومن أشهرها حصن الأبلق للسموأل وحصن القموس لبني أبي الحقيق وحصون السلالم والوطيح وناعم وسعد بن معاذ. وذكر السمهودي أن قبائل اليهود تنيف على 20 وعدة أطامهم وأطم من نزل معهم من العرب تزيد على 70. ولما نزلت الأوس والخزرج يثرب وجدوا بها قبائل اليهود فابتنوا بها المساكن والحصون، إلا أن الغلبة والحكم لليهود، إلى أن تعاون الأوس والخزرج مع غسان، فاحتال ملكهم أبو جبل عبيد بن سالم من الخزرج على اليهود فقضى عليهم، فصارت الأوس والخزرج أعز أهل المدينة وشاركوا اليهود في النخل والدور. وقد أجاد اليهود فنون الاتفاق مع رؤساء القبائل الساكنة إلى جوارهم لتأمين أنفسهم، فكانوا يدفعون لهم إتاوات ويقدمون لهم الهدايا ليسترضوهم بها، كما برعوا في أساليب التفريق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حتى لا تصفو فيما بينها الأحوال وتلتئم، فيكون اتفاقها والتئامها خطرا يتهددهم. واشتغلوا في التجارة وتعاطوا الربا وأجادوا بعض الصناعات كالنسيج، وكان من اختصاص نسائهم على الأكثر، والصياغة، وقد اختص بها بنو قينقاع، والحدادة، وهي صناعة كان العرب يزدرونها ويرونها من المهن الممقوتة الحقيرة. ومن المخالفات التي أجادوا حبكها محالفاتهم مع غطفان التي وقفت إلى جانبهم في وجه الدعوة الإسلامية، ومع بلاء فدخل فرع منهم اليهودية وسكن معهم على مقربة من تيماء إلى أن أمر بإجلائهم عنها في الإسلام. وفي اليمن انتشرت شريعة موسى عليه السلام بعد اللقاء الذي تم بين سليمان عليه السلام وبلقيس حتى أصبحت مركزا من مراكز انتشارها، وأشار القرآن الكريم إلى هذا في سورة النمل وفي الآيات الكريمة التي تروي قصة سبأ، وقد جاء في ختامها على لسان ملكتهم: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولما تشتت اليهود في أقطار الأرض وحرفت شريعة موسى على أيدي الأحبار وجدوا ملاذا لهم في اليمن، فانتشرت بشكلها الأخير على يد تبان أسعد أبو كرب في في القرن الخامس الميلادي، إذ تروى الروايات العربية أنه في غزو هذا الملك ليثرب جاءه حبران من أحبار يهودي بني قريظة، فأعجب بما وصفاه له من دينهما فاتبعهما وأخذهما معه إلى اليمن، ودعا قومه إلى دينه فأجابوه. وهذه الرواية تبين أن اليهودية تسربت لليمن من الحجاز وانتشرت بين السبائيين والحميريين وبقية القبائل، فلم يكن يهود اليمن على ذلك من أصل إسرائيلي خالص، بل كانوا خليطا من متهودة ويهود. وعند مستهل القرن السادس للميلاد صارت لليهود صولة في اليمن، فأصبح ذونواس يهوديا واضطهد نصارى نجران، ونشر اليهودية بين كثير من قبائل عرب اليمن وحضرموت من حمير وبني الحارث ابن كعب وكندة، وامتد ذلك إلى قبائل العرب في البحرين. طبعا كلمة البحرين في ذلك الزمان ليست هي البحرين التي نعرفها اليوم، وإنما المنطقة الممتدة من الخليج العربي إلى المحيط الهندي، والمقصود بهما البحرين. ولم تنقطع الصلة بين يهود اليمن ويهود الشام والحجاز، فكانوا على اتصال، وعمالتهم للفرس ظاهرة بينة، فكان أحبار طبرية يرسلون رجالا منهم إلى اليمن ومعهم الأموال والهدايا إلى ملكهم ويهودها وكبارها للتأثير فيهم ولتوثيق الصلات بهم. فدخلت اليمن ميدان التنافس على النفوذ بين الفرس والروم. ذكر ويلفينستون أن المؤرخ اليوناني يوحنا قص خبرا وهو أن رومينوس الحميري قبض على تجار من نصارى الروم وقتلهم، واستمر يعامل تجار الروم بالقسوة حتى انقطع جميع التجار المسيحيين من دخول بلاد اليمن. ولما شكت قبائل اليمن ضعف التجارة لذينواس قال لهم: إن إخواني اليهود في بلاد الروم يذوقون الأهوال والتعذيب، فأنا أريد أن أكف أيدي الروم بمعاملتي لتجارهم هذه المعاملة السيئة. كما نسب شمعون حادث تعذيب نصارى نجران إلى أحبار طبرية، فطالب الأساقفة أن يحرضوا الحكومة والنصارى على الضغط على يهود الشام وعلى طبرية خاصة، ليكتبوا إلى يهود حمير بالكف عن التحرش بنصارى اليمن كما تحرك ملوك أكسيوم الحبشة أو القرن الأفريقي اليوم، حلفاء بيزنطة لاحتلال اليمن. ثم وجد سيف ابن ذي يزن أذنا صاغية لدى الفرس عندما استنجد بن نعمان ابن المنذر، فأنجده كسرى وأخرج الأحباش ليحل النفوذ الفارسي محل النفوذ الروماني النصرانية. ارتبط اسم النصرانية في الإسلام باليهودية، فورد جنبا إلى جنب مع اليهودية في القرآن الكريم. قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد أطلق الإسلام لفظة النصرانية ونصارى على الذين ضلوا عن تعاليم المسيح وادعوا المسيحية، وقد اتخذت النصرانية من الكنيسة إكليسيا أو إسليسيا، وتعني المجمعة في الإغريقية مجمعا لها. فعند مجيء الإسلام كانت المسيحية قد اندثرت وحلت محلها المسيحية المهودة، وهي ما أطلق عليها القرآن الكريم اسم النصرانية، والمسيحية سميت بهذا نسبة إلى المسيح أي المخلص. وكانت المسيحية في الأصل تختص باليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم، ولقد حدد المسيح عليه السلام لنفسه ولتلاميذه مجال التبشير باليهود، فقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. فطورد أصحاب المسيح واستخفوا، طاردهم الروم واليهود وأمعنوا في اضطهادهم، ولكن المسيحية انتشرت، فتظاهر بعض الحاقدين من اليهود باعتناقها ليدخل فيها ما ليس فيها، وكان بطرس هو رئيس التلاميذ ومفوض المسيح في قيادتهم، فكان هو الرئيس والمعلم والخطيب. ولكن تغير هذا الحال تماما حين ظهر بولس فجأة في مجمع التلاميذ، فكان ظهوره بمثابة انقلاب على تلاميذ حديث المسيح، وتغير تبعا لذلك مفهوم الدعوة. وقد اشتهر بولس هذا شاول أو شاول بتعصبه لليهودية، وشارك في اضطهاد المسيحيين وقتلهم والسطو على الكنيسة، وفجأة أعلن أنه أصبح رسولا للمسيح، وقرر أن مفهومه للمسيحية إنما هو شيء يختص به، تلقاه من المسيح مباشرة إثر حادثة قال أنها وقعت له في طريق ذهابه إلى دمشق. وهذه الحادثة هي الأساس الوحيد الذي بنى عليه بولس إعلانه قبول المسيحية ثم اختياره رسولا من المسيح، وهي تروى بروايات متناقضة، مع العلم أن بولس لم يكن أصلا من التلاميذ، ولم يحظ برؤية المسيح أو الحديث إليه ولو مرة واحدة في حياته. وتبعا لهذه الرؤية المتناقضة أعلن أنه لا حاجة به إلى استشارة تلاميذ المسيح وحواريه، فوضع تعاليمه على هواه وجعلها أساسا للتعاليم النصرانية، وقام بعبء التبشير بها في بلاد الشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان. نادى المسيح عليه السلام بأن الله واحد وأنه رسول من الله إلى خراف بني إسرائيل الضال، فاندفع اليهود على طريقهم في التزوير وفي التحريف، فكتبوا عشرات الأناجيل المحرفة، وازداد تأثر النصرانية باليهودية بسبب اقتصارها على الدعوة الخلقية وتهذيب النفس دون أن يكون فيها من التشريع ما يستطاع تطبيقه، فأصبحت عالة على اليهودية في هذه الناحية، كما أن استخفاء أصحابها مكن اليهود من التأثير فيها، فما أن ظهرت زمن قسطنطين إلا وكانت قد ابتعدت عن أصلها الصحيح وظهرت تناقضاتها وبلغت عدد الأناجيل العشرات. وعندما اعترف قسطنطين بالنصرانية لم يكن يهمه أمرها كثيرا ولم ينبذ الوثنية بل تمسك بها، فعندما ضرب عملة رومانية جديدة كان حريصا حين سكها على أن يجمع فيها بين شعار الوثنية وهو قرص الشمس إلى شعار النصرانية البولسية ممثلا في الصليب، فكانت العملة الجديدة دليلا ماديا ملموسا على أن قسطنطين أو رجاله الوثنيين حاولوا إدماج الوثنية في النصرانية وضم طقوس المعبد الوثني إلى شعار الكنيسة الجديدة، وكأنهم يضعون ديانة جديدة. ودعا قسطنطين إلى مؤتمر نيقيا عام 325 ميلادي، وفرض فيه مع 318 أسقفا حكومة وجماعة كهنوتية تلقي على الناس أوامر الدين وعليهم أن يطيعوا راغبين أو كارهين، وأعلن أن تعاليم الدين لابد أن يتلقاها الناس من أفواه الكهنوت، فحذوا بذلك حذو اليهود، فوصفهم الله سبحانه في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. واستبعدت في هذا المؤتمر الأناجيل بعد أن اختاروا أربعة أناجيل وصادروا البقية باعتبارها مزورة، ثم تقرر عزل أغلبية الأساقفة الذين كانوا ينادون بأن المسيح نبي ورسول فيما بعد، وكان عددهم 1730 أسقفا، فطرد أصحاب التوحيد وتعقبتهم قوى اليهود والرومان والوثنية حتى اختفت هذه القوى تماما وتبنت النصرانية تعاليم بولس. وقررت البابوية فيما بعد اعتبار الإمبراطور قسطنطين قديسا، وأصبح ترتيبه القديس 13 بعد تلاميذ المسيح 12، فبولس هو صاحب المسيحية التقليدية التي شاعت وذاعت بعد مؤتمر نيقيا وقامت على أساس الصلب وسفك الدم والتثليث والخطيئة، فأدخلت على مسيحية المسيح الحق ما ليس فيها، فسادت الأفكار المتضاربة والفلسفات مضاهية أقوال الذين اصطنعوا آلهة ثم عبدوها مثل قدماء المصريين والهنود والإغريق. والتحق كثير من اليهود بالسلك الكنسي حيث حصلوا على أعلى المناصب الكهنوتية، فقد انتهت الدراسات في هذا المجال إلى أن البابا بورجيس كان يهوديا، كما يوجد في متحف نابولي تمثال لأسقف مختتن، والختان يدل على أنه كان يهوديا، وكان قد تمكن يهودي آخر هو مرقس الرسول من سكان المدن الخمس الغربية، ولم يكن الآخر من الاثنى عشر تلميذا أن يقوم بعبء التبشير بنصرانية بولس في شمال أفريقيا وفي مصر مبتعدا عن مسيحية المسيح الحقة. لقد كان قبل مؤتمر نيقيا مدرستان، الأولى هي المدرسة الفلسطينية التي قامت على التلاميذ الأول للمسيح في القدس، وكانت صارمة في عقيدة التوحيد وعدم الخلط بين الله والمسيح. أما الثانية فكانت المدرسة الهيلينية التي ازدهرت في أنطاكيا وطرسوس موطن بولس، والتي تمثل فكر الإغريق وأساطيرهم التي تتحدث عن تجسد الآلهة ونزولها من السماء واختلاطها بالبشر. لقد أدخل بولس الأفكار الفلسفية الوثنية في النصرانية، واعتبر الناس كلهم متورطين في خطيئة آدم التي اعتبرها سببا للموت الطبيعي، فهو يقول: لقد دخل الموت إلى العالم بسبب خطيئة آدم، إذ أن الموت عقوبة الخطيئة، وجعل التكفير عنها لا يتم إلا بقتل المسيح إرضاء لله تعالى وثمنا لعقد صلح بين البشر وخالقهم. فيقول: ونحن أعداء الله، قد صلحنا مع الله بموت ابنه. فبدأت نصرانية بولس وانتهت بقتل المسيح على الصليب، ولا شيء في رأيه غير هذا. يقول: إني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. بمعنى آخر، حول بولس المسيحية إلى صليبية تشارك الديانات التي سادت في الإمبراطورية الرومانية أصولها المشتركة، وفي مقدمتها الإيمان بالإله المخلص الذي عاش إنسانا بين البشر ثم قتل شابا، لكنه قام ثانية بعد الموت وانتصر. كذلك شارك هذه الديانات الوثنية بالتثليث الذي كان شائعا في الديانات الوثنية القديمة، فقد كانت السمة البارزة في ديانة إيزيس التي اكتسحت الإمبراطورية الرومانية إلى أن احتلت النصرانية مكانها. وقد تلا مؤتمر نيقيا عدة مؤتمرات أبعدت المسيحية عن جوهرها وأقرت عقيدة التثليث هذه وألوهية المسيح. ففي مجمع القسطنطيني الأول سنة 381 ميلادي وقفوا ضد مقدونيوس الذي جاهر بأن الروح القدس ليس بإله ولكنه مخلوق مصنوع، وفي مجمع أفسوس الأول سنة 431 ميلادي تبرأوا من نسطور الذي أعلن أن المسيح لم يكن إلها في حد ذاته، بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة، أو هو ملهم من الله فلم يرتكب خطيئة. فنفي من مصر فوجد فيه الفرس ضالتهم فتبنوه، ونهضت النسطورية في المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة نكاية بالبيزنطيين. ولكن ولما كان اليهود متنفذين في الدولة الفارسية تأرجحت علاقة الدولة الفارسية بالنصرانية بين المد والجزر، فلقد حاول سابور، حياته من 310 إلى 379 ميلادي مثلا، أن يمجس النصارى في فارس، في حين لما مات سابور وولي ابنه مكانه ووالدته شيرين اعتنت بالنصارى وبنيت البيع، واعتبر النصارى ابنه شهريار من القديسين. وقد أثرت النصرانية على الفكر الفارسي فامتزجت مع الثانوية، فأنتج ماني فكرا جديدا هو مزيج من الديانة النصرانية والزردشتية. وقد حذر بعض ملوك الفرس من النصارى فتغير عليهم كسرى، ولذلك أخذوا يتقربون إليهم، فعمل بعض جثاليقهم عيونا للفرس على الروم، فقام إشعيب الأرزني الجاثليق من أهل باعربايا بهذا الدور لصالح هرمزاد بن كسرى الذي أكرمه. فانتشرت النصرانية على مذهبها النسطوري في الحيرة بعد أن تنصر النعمان بن المنذر، وقد بالغ شيخه في استنتاجه عن النصرانية في الحيرة فقال: إن النصرانية عمت ملوك الحيرة وأهلها العرب، حتى أن المسلمين لما فتحوا مملكة المناذرة وجدوها نصرانية في دينها وآدابها وعاداتها. والمهم أن الحيرة أصبح فيها كرسي أسقفية العرب، وتحرك منها أن ساطرة يبشرون بالنصرانية، فانتشرت على أثر ذلك بين قبائل تغلب التي أقام بينهم رهبان وكهان، وبني لهم أديرة كدير عين قنا أي عين الوكر ودير ملتاني بتكريت، كما انتشرت بين القبائل المتصلة بالفرس والروم وهي قبائل لخم وإياد وتنوخ وبكر وطيء وبعض قبائل تميم، وأكثر هؤلاء ممن كانوا يتصلون بالنصارى بالتجارة أو بعوامل سياسية أو بزواجهم زوجات نصرانيات. وكما وجد الفرس المتأثرين باليهود في النسطورية وسيلة لبسط سيطرتهم على العرب المتاخمين لهم، وجد البيزنطيون أن مصلحتهم تقتضي إرضاء جماعة الغساسنة في الشام بعد أن تمكنت فيهم النصرانية على المذهب اليعقوبي المونوفوفيزيتي والذي اعتنقته سائر قبائل الشام العربية. والغساسنة بطن من بطون الأزد، ويقال إنهم سموا بذلك نسبة إلى ماء نزلوا عليه، وكانوا قد استقروا في الجنوب الشرقي من دمشق من طريق النقل الذي يربط مأرب بدمشق، وقد تمسكوا بمذهبهم المونوفيزيتي وحاربوا عن عقيدتهم في البلاط الإمبراطوري، وتمكن ملكهم الحارث ابن جبلة من تعيين يعقوب البرادعي وهو مطران الرها وأحد أنصار الفكرة المونوفيزية أسقفا على الكنيسة السورية العربية، ولحماسه في نشر فكرته دعيت الكنيسة بكنيسة اليعاقبة نسبة إليه، ولم تجد بيزنطية حرجا في أن تتعامل مع هذا المذهب المخالف لها ما دام يركز نفوذها، فأيدته في الحبشة واليمن أيضا. وبانتشار النصرانية بين القبائل العربية على أطراف الجزيرة تسللت إلى الجزيرة التي لم تكن بمعزل عن التيارات الفكرية الخارجية عن طريق التبشير بدخول بعض النساك والرهبان الذين انتشرت صوامعهم في فلسطين وسيناء إلى قلب الصحراء، بالإضافة إلى أن الصحراء كانت ملجأ لمن فر من اضطهاد القياصرة الوثنيين أو المخالفين للكنيسة الرسمية فيما بعد، حيث كان يصعب على متعقبيهم أن يدركوهم. وقد دخلت المسيحية بصورتها الأصلية إلى الجزيرة منذ أول ظهورها، فيقال إن المسيح عندما وزع الحواريين على العالم بعث إلى أرض الحجاز كلوفاوس ليبشر بالمسيحية، وقد استغل المبشرون أسواق العرب فبشروا فيها ووعظوا، وعن طريق التجارة بين عرب اليمن وعرب الشام والحيرة دخلت النصرانية أيضا الجزيرة، فدخلت اليعقوبية اليمن عن طريق الحيرة، فيذكر أن جماعة من اليعاقبة كانت قد التجأت إلى الحيرة فرارا من الاضطهاد الذي أصابها في ديار الشام أيام البطريق سيلامس ما بين عامي 505 و523 ميلادي، غير أن نساطرتها لم يسمحوا لهم بالبقاء فيها فاضطرت للهجرة إلى نجران، وكذلك دخلت النصرانية بواسطة السفن اليونانية والرومانية ومع الحبشة الذين تنصروا في القرن الرابع للميلاد بجهود فروفيتيوس الإغريقي، وأصبح ملوكها الأكسويين الحلفاء الطبيعيين لبيزنطة بعد أن تغلبت النصرانية على اليهودية التي كانت قد دخلتها في عهد حكم البطالسة بمصر. وأصبحت نجران في اليمن من أهم مواطن النصرانية في الجزيرة، وكانت مدينة خصبة عامرة بالسكان على الطريق التجاري الذي يمتد إلى الحيرة، فكانت مطمع أنظار الروم قبل أن يتبنوا النصرانية وبعدها لاتخاذها طريقا للتجارة مع الشرق للقضاء على منافسة الفرس. وبعد أن تبنوا النصرانية نشطوا في ذلك باسم النصرانية، فكان الاتصال قويا بين نصارى نجران وآل جفنة من نصارى عرب الشام، وأثار هذا الاتصال غيظ الفرس واليهود، فتحرك ذو نواس للقضاء عليهم واضطهادهم، وتحركت الحبشة بتحريض من بيزنطية لضرب اليهودية والفرس وترسيخ النفوذ الروماني في جنوب بلاد العرب، وتمكنت من الدخول وتركز النفوذ البيزنطي، وأخذت بيزنطة تمد البيعة والأديرة التي بناها النصارى بالمال والفعل رغم اختلاف المذهب، فقد أنشأ الأحباش في نجران بيعة كبيرة عرفت بكعبة نجران عند الأخباريين، كما بنوا كنيسة القليس أو القليس من أصل أكليسيا اليوناني بمعنى الكنيسة في صنعاء لخلق منافس لمكة، كذلك شيدوا كنيسة ظفار أو ظفار وكنيسة أخرى في مأرب. وأدرك عرب اليمن أن بناء الكنائس هو وسيلة لتركيز وترسيخ النفوذ البيزنطي، وخاصة بعد واقعة الفيل ومحاولة القضاء على نقطة تجمع العرب، فكان ذلك سببا من أسباب نجاح الفرس وحلفائهم من اليهود من حكم اليمن. فقامت في اليمن حكومة مشتركة تقلد سيف بن ذي يزن فيها ولاية اسمية، وانتحل هرمز الفارسي وظيفة نائب ملك في تلك البلاد، وبقي الأمر كذلك حتى اعتقد بأذان الإسلام، فأسدل الستار على صراع اليهود والنصارى في اليمن، وبعبارة أخرى صراع الفرس والروم. وأما الحجاز فلم تستطع النصرانية التسلل إليها بشكل واسع، فبقيت في مكة كوافدة، فعندما افتتحها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد إلا نصرانيا واحدا ضرب عليه دينارا واحدا جزية، وكان قد تنصر بعض الأفراد من بني أسد بن عبد العزة من قريش. وفي الطائف اعتنق نفر من الموالي النصرانية ولم يتعرض لهم سادتهم، منهم عداس، وكان من أهل نينوى، أوقعه حظه في الأسر فبيع وجيء به إلى الطائف مملوكا لعتبة وشيبة ابني ربيعة ومنهم الأزرق، وذكر أنه كان عبدا روميا حدادا. وفي يثرب استقرت طائفة من النصارى، منهم عرب تنصروا من أهل المدينة أو من غير أهلها أقاموا فيها، ومنهم روم وسريان وأقباط وعجم بسبب قربها إلى الشام ومناخها الأكثر احتمالا على النازحين من الشام من إقليم مكة. ثالثا، تأثر العرب بأهل الكتاب. كانت الجزيرة على صلة وثيقة مع جيرانها، وقد تمثل هذا الاتصال في العلاقات التجارية والثقافية، وكانت منذ القدم طريقا للتبادل التجاري، وكانت مكة بحكم موقعها على طريق البر الغربي القادم من اليمن إلى الشام، وبالعكس أهم المراكز التجارية، فاشتغلت قريش بالتجارة وتسلمت زعامة القبائل، وساعدها على ذلك وجود الكعبة البيت الحرام، فسلمت العرب لها بالزعامة الدينية، وقد أحسنت صلاتها التجارية فجعلوها على موسمين، أحدهما في الشتاء وفيه تتجه قوافلهم إلى اليمن حيث أن أمطار اليمن موسمية صيفية، والآخر في الصيف وفيه يتجهون إلى الشام حيث أمطار الشام شتوية، فأدى ذلك لاختلاط قريش بأمم مختلفة، وعرفوا كثيرا من أحوال أهل الكتاب، فقد كان أبو أحيحة يقول عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: ما سمعنا بمثل ما جاء به لا في يهودية ولا نصرانية. ومن هنا كانت جهود اليهودية والنصرانية في مكة قليلة الأثر بسبب تمسكها بدينها وزعامتها، وكانت مستعدة لأن تخوض في ذلك نقاشا عقليا وجدلا تدافع فيه عن دينها وعن عقيدتها، كما استفادت قريش من الوضع السيء الذي طرأ على اليمن بدخول الحبش إليها، فاستغلت مواهبها في التجارة وحصلت على أرباح طائلة جعلها من أغنى العرب عند ظهور الإسلام، وأصبحت مكة مركزا خطيرا من مراكز المال والثروة في جزيرة العرب. وبدأت علاقة قريش بأهل الكتاب منذ أن بدأت بالتجارة، فيذكر أن هاشم ابن عبد مناف كان أول من سن رحلة الشتاء والصيف، فكان يفد في رحلته إلى اليمن وإلى النجاشي فيكرمه ويحيويه، وفي رحلته إلى الشام كان يفد إلى غزة وربما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحيويه، كما أنه حصل على كتاب من قيصر بأن تختلف قريش إلى أرضه آمنة، وكتابا إلى النجاشي بأن تدخل قريش أرضه. وأما عبد شمس فأخذ حبلا من النجاشي الأكبر، كما أخذ المطلب لقريش حبلا آخر من ملوك حمير، فسمي الثلاثة المجبرين أو المجبرين، كما امتدت علاقات قريش إلى مصر، فكان من روادها قبل الإسلام عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة من ثقيف الطائف، ولم يقتصر أمر العلاقات على التجارة بل تعدها إلى أكبر من ذلك إلى فض الخصومات بين زعماء قريش. فيروي الرواة أن أمية حسد هاشما بعد أن أشبع أهل مكة فدعاه إلى المنافرة فجعل بينهما الكاهن الخزاعي، فنفر هاشما عليه فأخذ هاشم الإبل 50 ونحرها وأطعمها من حضره، وخرج أمية إلى الشام فأقام بها 10 سنين. فمن هنا كانت علاقة بني أمية بأهل الكتاب في الشام، كما أن عبد المطلب حاكم قريشا بشأن زمزم عند كاهنة بني سعد هذيم بمعان من أشراف الشام. ووفاة هاشم في غزة والمطلب ابن عبد مناف في اليمن دليل على العلاقة القوية بين قريش وهذه الأقطار في عهد مبكر. وفي طلب عبد المطلب وحرب ابن أمية من النجاشي لينفر بينهما فأبى دليل آخر على العلاقة التي كانت تربط قريشا بالحبشة النصرانية. وتأثرت قريش بأهل الكتاب، فيذكر مثلا أن حرب ابن أمية تعلم الهجاء من طارئ طرأ على مكة من اليمن، وقيل دخلت الكتابة مكة من قبل أبي سفيان ابن أمية عم أبي سفيان ابن حرب من قبل أهل الحيرة. وقد اعتقد جورج زيدان خطأ بأنه كان لليهود تأثير عظيم على عرب الحجاز من حيث الآداب الدينية وطقوسها كالحج والذبائح والزواج والطلاق والكهانة والاحتفال بالأعياد ونحوها، وقد نسي أو تناسى كالمستشرقين أن ما ذكروه من طقوس دينية تسلسلت من ديانة إبراهيم عليه السلام إلى العرب، ولا علاقة لأهل الكتاب في ذلك إلا في إفساد بعضها بإدخال ما هو بعيد عنها فيها. كما تأثرت قريش بالنظام الربوي الذي مارسه اليهود واستغلوا به الأعراب ورؤساءهم فتعاملوا به في مكة والطائف، وتأثرت أيضا بالنظم الانفصالية الانعزالية التي سيطرت على اليهود في مختلف أدوار تاريخهم بعد أن أهملوا تعاليم التوراة وحرفوها، فابتعدوا عن الاختلاط بالشعوب واعتادوا على ألا يعيشوا في ظل حكم سياسي إلا واستغلوه لتحقيق مطامعهم الاقتصادية. فنافست قريش اليهود في النظام الربوي وقاد ذلك إلى نتيجة هامة، وهي المشاعر العدائية بين اليهود وقريش الذي لم تخف حدته إلا بظهور الإسلام كقوة هددت مصالح الطرفين فاتفقا ضده. وهنا يكمن سبب عدم ترحيب قريش باليهود في مكة دون مدن الحجاز وواحاتها. فبينما نجد في المراجع بعض الشخصيات النصرانية في مكة لا نجد يهوديا عبدا أو غلاما أو صاحب ضيعة باستثناء ما ذكره ابن سعد عن اليهودي الذي كان بمكة عند مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ونؤكد هنا أن النصارى في مكة كانوا من الفئة المستضعفة التي لم يكن لها وزن في المجتمع القرشي، وقد امتلأت الكعبة قبل البعثة بالأصنام والصور. ويرى الدكتور جواد علي أن هذه الصور من عمل نصارى من الممكن أن يكونوا من الروم الذين جلبهم أهل مكة مع باقوم بعد تحطم سفينتهم عند الساحل للإتجار معهم ولبناء الكعبة. وكان قد أشرف باقوم على إقامة البناء وهندسته، فرسم أولئك النصارى على جدران البيت صور قصص نصرانيا ومنه صور للأنبياء للزينة والزخرفة، ولم يجد أهل مكة فيها ما يناقض عقيدتهم في الأصنام فتركوها. الحنيفية، وهي محاولة العودة إلى دين إبراهيم عليه السلام. ولعل أوضح ما تأثرت به قريش بأهل الكتاب ما تأثر به بعض حنفائها، وقد حاول البعض أن يظهر الحنيفية وكأنها صورة للمسيحية، وهي في الواقع محاولة العودة إلى دين إبراهيم الصحيح. فتأثر بعض أفرادهم بالنصرانية أو باليهودية لأنهم لم يكونوا على رأي واحد، فهم من قبائل متفرقة لم تجمع بينهم رابطة، إنما التقت فكرتهم في رفض عبادة الأصنام وفي الدعوة إلى الإصلاح. فقرأوا النصرانية واليهودية وتفهموهما، ولكنهم اتجهوا إلى دين إبراهيم الذي علقت به شوائب كثيرة. فمنهم مثلا ورقاء بن نوفل الذي قرأ التوراة والإنجيل وكتب العبرانية وأصبح أعلم رجال مكة، وشاركته في ذلك قتيلة بنت نوفل، وتنبأ بقرب ظهور نبي جديد يعيد إلى الحنيفية أصالتها، فهو لم يكن نصرانيا وإنما كان عالما بالنصرانية وباليهودية، وسار على منواله عثمان بن الحويرث، ولكن غلبت عليه النصرانية بسفره إلى الشام واتصاله بالقيصر الذي استخدمه لمآربه في السيطرة على مكة، ولكن المكيين طردوه فهرب إلى الشام ومات مسموما. وأخبار زيد بن عمرو بن نفيل تشهد دليلا على أن الحنيفية غير النصرانية وغير اليهودية، فقد بحث فيهما وعاد إلى قومه رافعا يده إلى السماء قائلا: اللهم إني على دين إبراهيم، وأعلن لقريش: والذي نفسي بيده ما أصبح على دين إبراهيم غيري. فأغضبت تعاليمه قريش، وتصد له الخطاب وأغرى به الشباب وحبس في مكة، ولكنه فر إلى الشام فقتلته النصارى. وامتدت الحنيفية إلى الطائف، فكان منهم أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي نظر الكتب وقرأها ولبس المسوح وحرم الخمر وتجنب الأوثان وطمع في النبوة، فلما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم حسده فلم يسلم. أما الأوس والخزرج في يثرب فكان تأثرهم أبين لوجود اليهود بين ظهرانيهم، فتهود عدد منهم، ولكونهم أقرب إلى الشام النصرانية وللقرابة التي تربطهم بغسان النصرانية فتنصر عدد منهم أيضا، وقد تأثر بعضهم سلبيا فوقف في وجه اليهودية والنصرانية متمسكا بعقيدته الوثنية، أو باحثا في مخلفات ماضي الجزيرة من الحنيفية بقايا دين إبراهيم عليه السلام، كأبي قيس ابن الأسلت الأوسي الذي كان يقال له بيثرب الحنيف، وكان قد سأل من بيثرب من اليهود عن الدين فدعوه إلى اليهودية، فكاد يقاربهم ثم أبى ذلك وخرج إلى الشام إلى آل جفنة، فسأل الأحبار والرهبان فدعوه إلى دينهم فلم يرده، وقال: لا أدخل في هذا أبدا، وتوصل إلى فكرة التوحيد وقال: أنا على دين إبراهيم وأنا أدين به حتى أموت عليه. وقد صرفه عن الإسلام عبد الله بن أبي بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو الهيثم مالك بن التيهان وأسعد بن زرارة كانا يقولان بالتوحيد، فكانا من أول من أسلم من الأنصار بمكة. وأما أبو قيس صرمة بن أبي أنس فقد كان من بني النجار، فارق الأوثان وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا يدخل عليه طامث ولا جنب، وقال: أعبد رب إبراهيم. ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم. ومن الذين تنصروا أبو عامر الراهب الذي وقف مع القوى المضادة للإسلام، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم الفاسق. وإذا تجاوزنا اليمن والحجاز من أجزاء الجزيرة نجد قبائل عبد القيس في البحرين جلهم نصارى، وكثير من طيء وتنوخ وكلب، كما كانت اليهودية في كندة. وساعدت الأسواق على التفاعلات الفكرية المختلفة يثار فيها النقاش والجدل، وكانت كثيرة كل سوق لطائفة من القبائل، ذكر اليعقوبي 10 منها موزعة على أجزاء الجزيرة، وأضاف لها ابن حبيب سوقين آخرين، فدومة الجندل كان سوقا لقبيلة كلب، والمشقر بهجر لتميم وعبد القيس، وعكاظ لقريش، وهوازن وغطفان وخزاعة والأحابيش، وعضل وطوائف من أبناء العرب، فهي أعظم الأسواق على الإطلاق وموضعها بين نخلة والطائف.